الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا تزال هذه الآيات المباركات من سورة الروم يذكر الله جل وعلا فيها الآيات والدلائل الدالة على قدرته في خلق الأشياء وإيجادها، ليقرر المشركين بأن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأن القوم قوم كفرة لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة، فيقررهم بالأدلة العقلية التي لا يستطيعون إنكارها. فيقول جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته الدالة على قدرته جل وعلا وعلى استحقاقه للعبودية أن خلقكم من تراب، أن خلقكم أيها الناس من تراب، والمراد خلق أصلكم كما قال السمعاني وغيره، وهذا جاء صريحا في القرآن في قوله جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، في سورة السجدة. فهذه الآيات التي فيها خلقكم من تراب، المراد خلق أصلكم، فالذي خلق من تراب هو آدم، ولكن نحن نسله، ونحن كلنا مخلوقون، أو نحن مخلوقون من ماء مهين. وقد سبق أن ذكرنا كلام الأمين الشنقيطي أكثر من مرة رحمه الله، وقد ذكره غير المفسرين، من أن الناس من حيث الخلق أربعة أقسام. فمنهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من خلق من أب من دون أم وهي حواء، خلقت من آدم وخلق منها زوجها، ومنهم من خلق من أم دون أب وهو عيسى، وسائر الخلق من أب وأم. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أصلكم من تراب، من طين، ثم بعد ذلك خلقكم وإذا أنتم بشر، وأصلكم طين لكن صرتم بشر أحياء تنتشرون. قال الطبري: تتصرفون. وقال السمعاني: تذهبون وتجيئون. نعم، وهذا والله آية عظيمة. تراب، تعرفون التراب الآن لا ينتشر ولا يتحرك ولا يذهب ولا يجيء ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى، فهذا أصلنا، ومع ذلك نحن كما نرى. آية من آية الله تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيضا من آياته ودلائله التي تدل على كمال قدرته وأنه لا إله إلا هو، وأن من قدر على ذلك هو الذي يستحق أن يعبد وتخلص له العبادة ولا يجعل له شريكا. فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم أزواجا من أنفسكم، منكم لا من جنس آخر، لأن الإنسان يأنس بجنسه وينفر من غيره. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل أزواجهم من أنفسهم، هذه والله نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال ابن كثير: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما مشكلة على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال وله فكره وغور وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعائش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاء. ولهذا قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهذا يعني من ابن كثير تفسير للآية السابقة. ثم قال: وقال الإمام أحمد، وهو أيضا عند أبي داود والترمذي، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، وافقه الحاكم والذهبي والألباني، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. رواه أبو داود والترمذي من طرق، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا في الحقيقة يعني استشهاد من ابن كثير رحمه الله بهذا الحديث، أن الله خلق الخلق من أجناس شتى، قبض قبضة من الأرض، وخلق الخلق على هذه الأنواع من الأرض. فسبحان العليم القدير. ثم قال ابن كثير: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة ولو كان الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أفاد وأجاد رحمه الله. إذن يا أخوان، هذه من نعم الله علينا، خلق الأزواج من أنفسنا، ليس من الجن، ليس من الدواب، ليس من الحيوانات الأخرى، وإنما من أنفسنا. هذه نعمة عظيمة يأنس الإنسان بها، وأيضا جعلها سكنا لنا، فيسكن الإنسان إلى امرأته ويأتي من العمل ومن التعب يذهب إلى امرأته ليسكن إليها ويأنس بها وتأنس به، وهذا من رحمته جل وعلا. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، كما قال ابن كثير رحمه الله أنه جعل بينكم مودة أي محبة، ورحمة رأفة. وقد جاءت أقوال نحو من ذلك والمعنى متقارب. فقال ابن عباس: المودة الجماع والرحمة الولد. وقيل: المودة والرحمة عطف قلوب بعضهم على بعض. وقيل غير ذلك، وهي متقاربة المعنى. هذه من رحمة الله عز وجل أنه جعل بين الرجل وامرأته محبة. نعم، لا يقدح في ذلك كونه يوجد البغضاء بين بعض الناس بعد ذلك، لكن الأصل وجود هذا، وهذا هو الأصل في الزوجين: المحبة والمودة والرحمة. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيما ذكرنا آيات وعلامات وبينات واضحة لقوم يتفكرون، يعملون فكرهم، يعملون عقولهم، فيتفكرون في خلق الله. ففيها من الآيات والعبر عظة وعبرة يتعظ بها من يعقل ويفهم ويتدبر. ثم قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهذه أيضا من آيات الله والدلائل ودلائله الواضحة البينة التي تدل على وجوب عبادته وحده لا شريك له وتدل على قدرته. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، وخلق الأراضين السبع بما أودع فيها من منافعها ومن الأشجار والجبال والأحجار والبحار والدواب والحيوان، فهذا كله دال على قدرته جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى: ومن آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتسائها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثابتة والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. ثم قال: واختلاف ألسنتكم. قال ابن كثير يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العربي، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم. وقال ابن جرير الطبري: واختلاف ألسنتكم اختلاف منطق ألسنتكم ولغاتها. نعم، الله جل وعلا، وهذا أمر يراه كل عاقل، الألسن مختلفة الآن، فهذا عربي وهذا إنجليزي يتكلم إنجليزي، وهذا يتكلم بالأردو، وهذا يتكلم بكذا، وهذا يتكلم بكذا. هذه آية من آيات الله تدل على قدرته وكماله وأنه على كل شيء قدير. قال: وألوانكم، أيضا اختلاف ألوانهم. قال الطبري: اختلاف ألوان أجسامكم. وقال ابن كثير: واختلاف ألوانهم وهي حلاهم، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحان الله. نعم والله، اختلاف الألوان، فتجد هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا بين ذلك، سبحان الله. ولا خيرة لهم في أن يكون الرجل منهم أسود أو أحمر أو أبيض، هذا خلق الله. هذه آية وعبرة تدل على قدرته جل وعلا، وأن من كان ذلك وأن من كان كذلك هو الواجب، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات، علامات ودلائل واضحات، لكن لمن؟ للعالمين، للعالمين، العالمين الذين يعلمون الحق فيتبعونه، يستخدمون عقولهم بالعلم النافع، ليس مجرد أن يعلم هذا الأمر لكنه ينتفع فيعمل بعلمه. فأثنى عليهم. قال جل وعلا: ومن آياته منامكم الليل والنهار. ومن آيات الله جل وعلا الباهرة تدل على وحدانيته وعلى قدرته وأنه المستحق أن يعبد منامكم بالليل والنهار. منام الناس بالليل وبالنهار، لا بد أن يناموا، فينامون بالليل وهو الأعم الأغلب وفي النهار، فيحصل لهم من الصحة والنشاط والجد بعد التعب والإعياء شيء عجيب، سبحان الله. يعني لو تنظر في الآلات الآن، خلاص الآلة تبقى على حالة واحدة ولا تزال كل يوم تضعف، تشتري السيارة جديدة لابد تضعف تضعف تضعف إلى أن تتوقف. ابن آدم يقوم في النهار ويكد ويعمل فينهك ويتعب فينام سويعات ثم يقوم أنشط مما كان. سبحان من فعل ذلك. وكذلك أيضا نوم الإنسان عبرة وآية. جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، جعل نومنا سباتا تنقطع الحركة ويرتاح من كل شيء. هذه آية، لو جعله لا تنقطع حركته لربما مشى وهو نائم فاصطدم بشيء أو وقع في نار أو في بئر أو في البحر أو كذا وكذا. فهذه آيات ودلائل واضحات تدل على أنه لا إله إلا الله. قال وابتغاؤكم من فضله. نتلو كلام ابن كثير لأنه جميل، يقول أي ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال الطبري يسمعون مواعظ الله، هذه فيها آيات عبر ودلائل واضحات، لكن لمن؟ لقوم يسمعون. قال ابن جرير يسمعون مواعظ الله فيتعظون بها ويعتبرون فيفهمون حجج الله عليهم. وقال ابن كثير يسمعون يعون، وكل ذلك حق. وطبعا ليس المراد مجرد سماع الصوت، لا، المراد السماع الفهمي، السماع الذي ينتج الفهم والعمل والتدبر. قال جل وعلا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال ومن آياته، وتأملوا هذا كما أشرنا يا أخوان أن السور من علامات السور المكية أنها دائما تتكلم في التوحيد، في توحيد الربوبية، في إثبات قدرة الله، لأن الخطاب والدعوة لقوم لا يؤمنون بالكتاب والسنة، فأقام عليهم الحجج العقلية التي لا يكذب بها إلا مفتري وجاحد. قال جل وعلا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ترون البرق وترون وميض البرق، والبرق معروف هو النور اللامع الذي يلمع حينما تأتي السحب. وقد مر معنا في سورة البقرة أن ذكرنا حديثا يحسنه بعض أهل العلم أن البرق ملك بيده مخراق يسوق به السحاب ويزجره بهذا المخراق ويرينا البرق خوفا وطمعا. تعددت عبارات السلف بمعنى عن معنى خوفا وطمعا، فقال قتادة خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وهذا قال به الطبري وزاده بيانا فقال خوفا إذا كنتم سفرا أن تمطروا فتتأذوا به، وطمعا إذا كنتم في إقامة أن تمطروا فتحيوا وتخصبوا. وقال الحسن خوفا لأهل البحر، الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر. وقال الضحاك الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. وقال ابن كثير قال أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ولا شك أن هذا هو شعور الناس، ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان إذا رأى البرق أو سمع الرعد أنه يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون حتى لا يصيبه أذى. فالإنسان حينما يرى السحاب ويرى المطر ويرى البرق ويسمع الرعد يجتمع عنده الخوف والفرح، فهو يفرح بنعمة الله بالمطر، ولكنه أيضا يخشى مما فيه من الصواعق أو يكون غرقا. فالله جل وعلا جعل يرينا البرق خوفا وطمعا، ونجد هذا الشعور في قلوبنا. قال وينزل من السماء ماء، جل وعلا ينزل من السماء التي تكون خالية لا ترى فيها شيئا، يأتي الماء منها، يسجي الله جل وعلا السحاب ثم يسوقه ثم ينزل منه الماء. فقط ينزل على الأرض؟ لا، ثم يحيي به الأرض بعد موتها، فيأتي بالماء، يسوق السحاب ثم ينزل الماء من السحاب ثم يحيي بهذا الماء الأرض بعد أن كانت ميتة قاحلة صحراء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيما ذكر آيات وعلامات ودلائل واضحة، لكن لمن؟ لقوم يعقلون عن الله ويفهمون مراده، دليل على أهمية الفقه والعقل. قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا أيضا من آيات الله، وفيه تقرير البعث. أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال ابن كثير ومن آياته الدالة على عظمته أن يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى أن قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره، قال تعالى بأمره تعالى ودعائه إياهم، ولهذا قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا في الحقيقة مما يتميز به تفسير ابن كثير، ولهذا أنا أحرص على أن آتي به، لأنه رحمه الله ينزع بالأدلة من القرآن من الآيات الأخرى، وينزع بالأدلة من السنة التي تبين القرآن. فهذا من ميزات هذا التفسير، رحم الله ابن كثير ورفع درجته في عليين. إذن من آية الله أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو الذي يمسك السماء والأرض لا تقع، وتقوم حياتها وما فيها بأمره وحده لا شريك له. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، وهذا يوم القيامة، إذا أنتم تخرجون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه آيات ودلائل كلها تدل على قدرة الله وعلى أن الفاعل لذلك هو المستحق وأن يعبد وحده لا شريك له، وفيها وجوب الإيمان بالبعث والخروج من القبور للمجازاة على الأعمال. والمؤمن يتعظ ويعتبر بهذا أن يصلح عمله اليوم لذلك اليوم. قال جل وعلا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل من في السماوات له ملك، فهو خالقهم ومالكهم ومدبرهم ويمشون على أمره ومراده وقدره جل وعلا. قال ابن كثير أي ملكه وعبيده، كل له قانتون أي خاضعون خاشعون طوعا وكراها، هم قانتون له خاضعون لأمره، مسلمهم وكافرهم، يجري عليهم قضاؤه، يحييهم ويميتهم ويصيبهم بالمصائب، يغني من يغني ويفقر من يفقر، وتجري عليهم أقدار الله، كلهم خاضعون له. والكفار يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فلماذا لا يؤمنون؟ قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي بدأ خلق الإنسان من طين، وأيضا يعيده يميته ثم يعيده وينشره مرة أخرى. لاحظوا تقرير المعاد، تقرير البعث، لأن الإيمان بالبعث يا أخوان واليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، يثمر عند الإنسان العمل. لذلك اليوم قال ثم يعيده وهو أهون عليه، في قوله وهو أهون عليه قولان، فمن العلماء من قال وهو أهون عليه يعني أيسر عليه، يعني إعادة الخلق أيسر على الله جل وعلا من بدئه، لأنه قد خلق وأوجده قبل ذلك، وكل ذلك على الله هين جل وعلا. وهذا القول جاءنا ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، قال وهو أهون عليه يعني أيسر عليه، وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين، وكذا قال عكرمة وغيره. ثم أورد ابن كثير الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فإما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال آخر هذا هو القول الأول، يعني أهون عليه أيسر عليه، ولكن مع ذلك ليس معناه أن في شيء يشق على الله، كله على الله هين. وقال الفريق الثاني قالوا كلاهما بالنسبة للقدرة على السواء، فبدء الخلق وإعادته كله على الله هين جل وعلا، فهو قدير على ذلك وكله عليه هين. وهذا جاء عن ابن عباس قال كل عليه هين، وكذا قال الربيع بن خثيم ومال إليه ابن جرير الطبري، وذكر عليه شواهد كثيرة. وقال ابن جرير الطبري ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق، أي إعادة الشيء أهون على الخلق من ابتدائه، يعني جعل الضمير يحتمل أن يكون وهو أهون عليه يعني على الخلق على الناس، أهون عليهم إعادة الخلق من ابتدائه، ابتداءه أول مرة على شيء لم يعهدوه أهون عليهم من أن يعيده مرة أخرى. ولكن الأظهر والله أعلم أنه كله راجع على الله جل وعلا، ولكن المعنى وهو أهون عليه أي عليه هين، كل ذلك على الله هين، لأنه جل وعلا إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون جل وعلا. قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى قال ابن عباس كقوله ليس كمثله شيء، فله المثل الأعلى. وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وقال مثل هذا ابن جرير. فله المثل الأعلى بجميع صفاته لأنه إله واحد، وله المثل الأعلى سبحانه بالكمال، فله أعلى الأمثلة في كل شيء. ولهذا قال من قال: كل ما خطر ببالك، يعني في حق الله، فالله فوق ذلك. مهما يخطر في بالك من الكمال لله جل وعلا فهو فوق ذلك، فله المثل الأعلى، وليس كمثله شيء ما تراه من الكمالات وما تراه من الكمال، فهو كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو العزيز الحكيم، قال الطبري: وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبير خلقه وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة وبعث ونشر وما شاء. وقال ابن كثير: وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه. وهو الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمثلة التي مرت معنا من أقوى الأدلة الدالة على كمال قدرته جل وعلا، وأنه الفعال لما يريد، وأنه لا يعجزه شيء، ومن كان هذا وصفه هو المستحق أن يعبد ويجب أن يفرد بالعبادة، لأن هذا من أكبر الآيات والدلائل على وحدانيته وألوهيته جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.